أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: الحق مع فرض عدم قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به، أن طرح الحكم الواقعي ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرما إلا من حيث كونها معصية دل العقل على قبحها واستحقاق العقاب بها. انتهينا بالأمس أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأن المخالفة الالتزامية القطعية لا إشكال فيها لا في الشبهة الموضوعية كما هو واضح، ولا في الشبهة الحكمية على إشكال ودفع ذلك الإشكال. أما في الشبهة الموضوعية كما أشرنا بالأمس، حيث أن الأصلين يخرجان موردهما عن الوجوب وعن الحرمة الواقعية، لا أنهما يؤديان إلى طرح الحكم الواقعي من الوجوب والحرمة، لأنه بعد جريان الأصل في الموضوع، بعد جريان الأصلين في الموضوع، يكون الحكمان من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. بخلافه في الشبهة الحكمية، فإنه في الشبهة الحكمية جريان الأصلين في الحكمين مناف للحكم الواقعي المعلوم بالإجمال مباشرة، يعني تناف بين جريان الأصلين عن الوجوب والحرمة وبين ماذا؟ وبين الحكم الواقعي المعلوم في الجملة، أنه الواجب واقعا أو أنه حرام واقعا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر ذلك قال: إلا أن يقال إذا دل دليل من العقل أو الناقل على أن وجوب الالتزام واجب، أنه يجب الالتزام بأحكام الله الواقعية. أولا قال بأنه أيضا لا محذورة، باعتبار أن الشبهة تكون ماذا؟ شبهة موضوعية أيضا. ولكنه قال والتحقيق أنه إذا دل دليل على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك لا تجوز المخالفة الالتزامية. لماذا؟ لأنها ترجع وتكون مخالفة عملية، ونحن مرادنا من المخالفة العملية هو أن يخالف متعلق التكليف عملا. هسه العمل يكون متعلق بالأركان أو يكون متعلق بالجنان، العمل يكون فعلا خارجيا أو أن يكون ماذا؟ فعلا نفسانيا وقلبيا، لا فرق في ذلك، في النتيجة تلزم مخالفة عملية. إذا دل دليل من الشارع أو من العقل على وجوب الالتزام بأحكام الله الواقعية، ولكن دون إثباته خرق القتاد، لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل الذي يدل على أنه يجب الالتزام بأحكام الله الواقعية، يعني يجب الالتزام في الواجب بأنه واجب وفي الحرام بأنه حرام، في كل واحد واحد من الوجوب والحرمة يجب. وإذا دل أيضا مثل هذا الدليل فإنما هو في الواجبات والمحرمات ماذا؟ التفصيلية، أما المعلومة بالإجمال فلا يوجد عندنا مثل هذا الدليل. الدليل على فرض تماميته فإنما يدل على أنه يجب الالتزام بالواجب المعلوم تفصيلا، يجب الالتزام بحرمة الحرام المعلوم تفصيلا. أما إذا أنا أشك أنه واجب أو حرام، لا أعلم الوجوب والحرمة، بأيهما ألتزم؟ ألتزم بالواجب وألتزم بالحرام؟ كلاهما ماذا؟ ترجيح بلا مرجح كما سيأتي بيانه من الشيخ بعد ذلك. إذن على فرض أننا قبلنا، لا يوجد أولا لا يوجد عندنا دليل على وجوب الالتزام، وثانيا على فرض وجوده فهو مختص ماذا؟ بالمعلوم تفصيلا. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ولكن هذا كلامنا لا يتصور مما ذكرناه قبل ذلك، أن أحكام الله الواقعية من الوجوب والحرمة لا يترتب عليها أثر إلا وجوب الطاعة وحرمة المعصية. لا هناك أثر آخر أيضا. نحن كنا بصدد بيان هذه النقطة، والإخوة يتذكرون قال أن الحكم الواقعي المعلوم إجمالا لا يترتب عليه أثر إلا وجوب الإطاعة وحرمة ماذا؟ المعصية. يريد هنا أن يصحح هذا الإطلاق الذي ذكره، يريد أن يقول مرادنا أنه لا يجب الالتزام بهذا الواجب بالخصوص وبهذا الحرام بالخصوص لأنه غير معلوم، ولكنه هل الواجبات والمحرمات الواقعية يوجد عندنا دليل على وجوب الالتزام، سلام عليكم، على وجوب الالتزام بها في الجملة أو لا يوجد؟ يقول نعم إن شاء الله سيأتي بعد ذلك أن جملة من الأدلة دلت على أنه يجب تصديق النبي بما جاء به على ما هو عليه في الواقع. هذا أيضا من آثار الأحكام الواقعية، ولكن هذا لا علاقة له بمحل الكلام. ها، هذاك من مقتضى الإيمان برسالة الإسلام وبنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هناك نقول بأنه من أراد أن يؤمن بهذه الرسالة لا بد أن يؤمن بأن ما جاء به النبي حق واقعا، علمت به أو لم أعلم به، إجمالا يجب عليه الإيمان بما بالواقع على ما هو عليه. إذن الآن نحن لسنا بصدد ذلك الأثر وهو الإيمان بما جاء به النبي على ما هو عليه في الواقع، وإنما بصدد ماذا؟ بصدد أنه هل العاقل يحكم بالإضافة إلى وجوب الطاعة وحرمة المعصية، هل يحكم أيضا بوجوب الالتزام أو لا يحكم بوجوب الالتزام؟ نقول أنه لا دليل عندنا على وجوب الالتزام، لا دليل عندنا على وجوب الالتزام، ولو تبعا يقول لا دليل عندنا على وجوب الالتزام ذاتا كالالتزام الذي يكون في الأصول الاعتقادية. أما وجوب الالتزام تبعا ومقدمة نقبل، الإنسان يؤمر بأن يصلي الصلاة مع قصد القربة، هل لابد أن يلتزم بأنها واجبة عليه حتى يؤديها بقصد القربة أو لا؟ هل لابد أن يعقد القلب ويلتزم قلبا بأنها واجبة أو لا؟ نعم يجب، ولكن هذه مقدمة للعمل. وفي المقام نحن عندما نقول لا يجب الالتزام يعني من غير أن يكون مقدمة للعمل، أما وجوب الالتزام مقدمة بالعمل ونقبل ذلك، وجوب مقدم نقبل، ولكن وجوب نفسي وجوب ذاتي للالتزام بالأحكام الواقعية من الوجوب والحرمة هذا لا نقبله. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين هذه المطالب قال بأنه نحن مو فقط نقول تجوز المخالفة الالتزامية القطعية للمعلوم بالإجمال، بل تجوز المخالفة، السلام عليكم، بل تجوز المخالفة الالتزامية حتى في مورد العلم التفصيلي، فما بالك بالعلم الإجمالي؟ نحن نقول في مورد العلم التفصيلي أيضا تجوز المخالفة فضلا عن العلم الإجمالي. كيف شيخنا؟ يقول لو وجب على الإنسان واجب من الواجبات التوصلية كدفن الميت، افترض أنه واجب توصلي كما هو الحق أن دفن الميت فليس من الواجبات التعبدية دفن الميت المسلم، ولكن هذا الإنسان المسلم الذي وجب عليه دفن الميت المسلم يقول أنا إنما أدفنه لا لأنه واجبه، لا ألتزم بوجوبه، ولكن أدفنه لأن أتخلص من رائحته لأنه هذا سبب للأمراض وللجراثيم ونحو ذلك. هنا عندما يمتثل قد امتثل الحكم الواقعي الحكم الإلهي أو لم يمتثل؟ يمتثل. التزم به قلبا؟ لا لم يلتزم، إما لم يلتزم به قلبا أو يلتزم بعدمه، يقول بأنه أنا لا أعترف بهذا الوجوب قلبا لا ألتزم. فلهذا يقول الشيخ نحن في العلم التفصيلي أيضا نجوز المخالفة الالتزامية فضلا عن العلم الإجمالي. قال فالحق ماذا؟ هذه الجملة مع فرض عدم قيام، هذه الجملة إشارة إلى ذلك المطلب، يعني عندما قال أن الحكم الواقعي المعلوم إجمال لا يترتب عليه أثر، مراده يا أثر الأثر التفصيلي أن هذا واجب يجب الالتزام به، هذا واجب يجب الالتزام به، أما الالتزام الإجمالي بما جاء به النبي هذا من مقتضيات الإيمان بالرسالة. يقول بحثنا ليس في ذلك الأثر، وإنما بحثنا في هذا الأثر، وهو أنه يجب الالتزام بهذا الواجب، يجب الالتزام بهذا الواجب، يجب الالتزام قلبا بهذا الواجب، بهذا الحرام، بهذا الحرام، بهذا الحرام، هذا لا دليل عليه. أما يجب الالتزام بما جاء به النبي على ما هو عليه في الواقع إجمالا فهذا مما لا إشكال فيه كما سيأتي في الصفحة اللاحقة. قال فالحق، جملة معترضة، يقول لا تتصور نقول أن الحكم الواقعي لا أثر له حتى هذا الأثر، لا له هذا الأثر. فالحق مع فرض عدم قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به في الواقع، على ما هو عليه في الواقع، هذا نحن نقول أنه من آثار الحكم الواقعي، والدليل سيأتي. لا تتصوروا أن ننكر حتى هذا المقدار من الأثر بحكم العقل، لهذا المقدار نقبله بحكم العقل. فالحق أن طرح الحكم الواقعي ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرما، فرق عن العلم الإجمالي المعلوم، حكم الواقعي المعلوم بالإجمال. نعم يحرم ذلك من جهة واحدة، وهو أنه يؤدي إلى ماذا؟ إذا كان المخالفة الالتزامية تؤدي إلى ماذا؟ إلى مخالفة عملية، فنحن نلتزم بالحرمة من حيث أنه أدى إلى مخالفة عملية، لا من حيث أنه فيه مخالفة التزامية ليس إلا، والشاهد على ذلك الآن نضرب لكم مثال، إلا من حيث كون ذلك التارك والطرح معصية دل العقل على قبح المعصية واستحقاق العقاب بها، والشاهد على ذلك يقول فإذا فرض العلم تفصيلا بوجوب شيء، كما لو كان يجب دفن الميت المسلم فلم يلتزم به المكلف قلبا، لم يلتزم بالوجوب بل التزم بعدمه بعد أكثر من ذلك، فلم يلتزم المكلف بذلك الوجوب المعلوم تفصيلا إلا أنه فعله أداه في الخارج، لا لأنه واجب، لا لداعي الوجوب، بل لداعي أنه يترتب عليه المرض ويكون منشأ للرائحة الكريهة، إلا أن المكلف فعل ذلك الفعل الواجب ولكن لا لداعي الوجوب، لم يكن عليه شيء حتى لو لم يلتزم بوجوبه الواقعي، بل حتى لو التزم بعدم وجوبه الواقعي لم يكن عليه شيء. نعم في مورد أن الواجب كان يشترط فيه قصد القربة لا بد أن يلتزمه، لأنه لا يستطيع أن يؤديه إلا ماذا؟ إلا مع نية القربة، فهنا عندما نقول بوجوب الالتزام ذاتا لو مقدمة للعمل، لا مقدمة للعمل، نعم لو أخذ في ذلك الفعل الواجب نية القربة فالإتيان بالفعل لا للوجوب هذه يلزم منه مخالفة عملية لا فقط مخالفة التزامية، فعند ذلك يحرم، فإذا الحرمة أيضا صارت للمخالفة الالتزامية لو للمخالفة العملية، للمخالفة العملية لأنه جاء بالفعل من غير قصد القربة وهو حرام لا للوجوب، فالإتيان به لا للوجوب مخالفة عملية ومعصية لترك المأمور به على ما هو عليه المأمور به هو الواجب مع قصد القربة. يقول الشيخ رحمة الله تعالى هل سألتم لماذا نحن قيدنا في أول الكلام مع عدم كون أحدهما المعين تعبديا؟ لأنه إذا كان أحدهما المعين تعبديا كما تلزم المخالفة الالتزامية تلزم ماذا؟ المخالفة العملية، ونحن كان كلامنا في المخالفة الالتزامية من دون مخالفة عملية، فلهذا قيدنا هناك لإخراج التلازم بين المخالفة الالتزامية والمخالفة العملية، ولذا قيدنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يظهر أنه هناك نسى أن يذكر هذا القيد قبل صفحة ونص، وكان ينبغي أن يذكر هذا القيد هناك، أنه نحن إنما قيدنا حتى نميز بين المخالفة الالتزامية والمخالفة العملية، ولذا قيدنا الوجوب والتحريم في دوران الأمر بين المحذورين في الشبهة الموضوعية والحكمية في صدر المسألة بغير ما علم كون أحدهما المعين تعبديا. الشيخ يقول فإذا كان حال العلم التفصيلي هكذا أنه تجوز مخالفته الالتزامية، فما بالك بالعلم الإجمالي وأن المعلوم بالإجمال إما واجب وإما حرام؟ إذا جوزنا المخالفة الالتزامية في العلم التفصيلي طبعا بلا احتياج إلى أصل أيضا، هنا نحن عندما نجوز الالتزام والمخالفة الالتزامية بعد أن نجري الأصل، أصلا علم التفصيل لا معنى لجريان الأصل فيه. نحن نجوز المخالفة الالتزامية حتى مع عدم جريان الأصل، فكيف بجواز المخالفة الالتزامية مع جريان الأصول في الأطراف؟ هل مع جريان الأصول بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، أو مع جريان الأصول بنحو السالبة بانتفاء المحمول؟ لا فرق. فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي أنه تجوز مخالفته الالتزامية، فكيف حالك بالعلم الإجمالي التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال؟ فإذا علم إجمالا بحكم مردد بين الحكمين وفرضنا إجراء الأصل في نفي الحكمين، هسه إما بالمباشرة وإما من ماذا؟ عن طريق نفي موضوعهما. في نفي الحكمين اللذين علم بكون أحدهما حكم الشارع، والمفروض كما هو في المقام ماذا؟ دوران الأمر بين المحذورين، لا تحصل مخالفة عملية، والمفروض أيضا عدم مخالفتهما في العمل، إذن فلا معصية ولا قبحة. نحن إذا قلنا في مورد عدم جريان الأصل أنه تجوز المخالفة، ففي مورد جريان الأصل لا تجوز المخالفة من باب أو لا تجوز المخالفة الالتزامية. فلهذا يقول بل ويترقى الشيخ وكذلك لو فرضنا يعني تجوز المخالفة الالتزامية القطعية حتى مع عدم جريان الأصل كما في العلم التفصيلي، فما بالك في مورد جريان الأصل في مورد العلم الإجمالي فإنه تجوز المخالفة الالتزامية القطعية من باب أو لا؟ بل وكذلك لو فرضنا يعني تجوز المخالفة الالتزامية القطعية لو فرضنا عدم جريان الأصل لما عرفت من ثبوت ذلك في العلم التفصيلي، والعلم التفصيلي ليس موردا لجريان الأصل، فالعلم التفصيلي علم بعد ليس بشك حتى يكون مجرا لأصالة البراءة وأصالة الإباحة والطهارة. بل إن شاء الله تعالى سيأتي في محله هناك بحث أن العلم الإجمالي إذا كان منجز لا تجري الأصول في الأطراف، وخصوصا فيما يرتبط بدوران الأمر بين المحذورين، بحث بين الأعلام أنه في دوران الأمر بين المحذورين هل تجري الأصول المرخصة في الأطراف أو لا تجري؟ بعض قال لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية، بعض قال هم البراءة العقلية وهم البراءة الشرعية، وبعض فصل بين البراءة العقلية وبين البراءة الشرعية. يقول الشيخ رحمة الله تعالى حتى لو بنينا نحن هناك أنه في موارد دوران الأمر بين المحذورين لا تجري الأصول المرخصة، تقول بجواز الالتزام. فإذا نحن لا ندور في جواز المخالفة الالتزامية بين جواز جريان الأصول، بين مورد جريان الأصول وعدم ذلك، حتى لو لم نقل أن الأصول المرخصة تجري نحن نلتزم ماذا؟ بجواز المخالفة الالتزامية، لأنه في العلم التفصيلي الذي لا يمكن إجراء الأصل التزمنا بجواز المخالفة التفصيلية أو لا؟ في العلم الإجمالي من باب الأولى. إذن فملخص الكلام وحاصل الكلام أن المخالفة من حيث الالتزام أساسا ليست مخالفة، مو أنها مخالفة وليست محرمة، سالبة بانتفاء الموضوع، لأن حكم الله الواقعي العقل لا يحكم فيه أكثر من وجوب الطاعة وحرمة المعصية، ولا يحكم العاقل بإزاء حكم الله الواقعي بشيء آخر غير وجوب الطاعة وحرمة المعصية. العاقل لا يرى المخالفة الالتزامية مخالفة، نعم المخالفة العملية يراها ماذا؟ مخالفة. فملخص الكلام أن المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة أصلا، ومخالفة الأحكام الفرعية إنما هي في العمل، ولا عبرة بالالتزام وعدم الالتزام. ويمكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه كأنه أحس بأنه هذا البيان الذي بينه خبار الصعود والنزول والمقدمات والنتائج لعله شوشت ذهن الطالب بمقدار، الآن يقول نحن نقرر لكم جواز المخالفة الالتزامية بطريق آخر. وبعبارة أخرى هناك كنا نقول بأنه يوجد عندنا دليل على الجواز، وهنا الآن نتنزل عن درجة نقول أنه لا يوجد عندنا دليل على وجوب الالتزام. إذن هناك دليل على ماذا؟ على عدم الالتزام. وهنا ماذا؟ هنا أنه لا دليل على الالتزام. فهناك من قبيل وجود الدليل على العدم، وهنا من قبيل ماذا؟ عدم الدليل. هذا التقرير الثاني، فرقه عن التقرير الأول في هذه الجهة، وهو أنه في الجهة الأولى الشيخ قرر المطلب بنحو أثبت عدم الجواز، أثبت الجواز، يعني قال عندنا دليل من العقل على الجواز والمخالفة الالتزامية، جواز المخالفة الالتزامية. وهنا يقول بأنه إن قلتم بأنه تجب المخالفة الالتزامية ما هو دليلكم؟ دليل ما هو؟ إذن عدم الدليل كاف ماذا؟ للجواز. ما هو تقرير الوجه الثاني؟ قال مقرر الدليل بهذا الشكل، نقول أنتم الذين تقولون بأنه تجب الموافقة الالتزامية، خب نحن نعلم أنه تجب الموافقة الالتزامية في ماذا؟ في المعلوم بالإجمال، نحن لا نعلم أنه هذا واجب واقعا أو حرام واقعا. خب يجب الالتزام قلبا بالواجب؟ خب لا نعلم. يجب الالتزام قلبا بالمحرم؟ لا نعلم. يجب الالتزام بالواجب والمحرم وجمع بين النقيضين. إذن أنتم مقصودكم أنه يجب الالتزام بأحدهما المعين، غير معقول، لأن المفروض أن هذا المكلف ماذا؟ لا يعلم أحدهما المعين، وإلا لو يعلم أنه واجب في الواقع أو أنه حرام في الواقع فلا ما وقع في هذا الإشكال. طبعا الشيخ هنا علمتم أنه حتى لو كان يعلم بأحدهما المعين هو أجاز المخالفة الالتزامية، هسه الآن يريد أن يتنزل يقول المفروض في المقام هو لا يعلم أنه أنه واجب أو أنه حرام، إذن بأحدهما المعين لا يعقل أنه يجب الالتزام لأنه غير معلوم، ولا يلتزم أحد بأنه يجب عليه أن يلتزم بذلك الواجب غير المعين عليه. خب لا يعلم به، نعم عند الله معين في الواقع ولكن معلوم عندي أو ليس بمعلوم، لا مجهول مردد عندي، إذن لا يمكن أن نأمر هذا الإنسان التزم بأحدهما المعين. يقول تكليف بما لا يطاق، كيف التزم بأحدهما المعين وأنا لا أعلم؟ التزم بالوجوب، يقول لماذا؟ التزم بالحرمة، يقول لماذا؟ إذن لا يمكن أن يلتزم بأحدهما المعين لعدم الدليل بل للتكليف بما لا يطاق. قال أن يقول خب يلتزم بأحدهما المخير، يلتزم بأحدهما المخير، يعني يبني قلبه على يبني التزاما على أن هذا التزم به أو يلتزم بهذا، مخير، إما أن يلتزم الوجوب إلى الآخر وإما أن يلتزم الحرمة إلى الآخر، مخيرا هو، التزم بأحدهما، لا بد أن تلتزم هسه إما بالوجوب وإما ماذا؟ بالحرمة. نقول أن الدليل على هذا الوجوب التخييري ما هو؟ أمران لا ثالث لهما، إما أن تقول أن الدليل على هذا الوجوب التخييري هو نفس الخطاب الواقعي، وإما أن تقول دليل آخر وخطاب آخر خارجي. أما نفس الدليل الواقعي والخطاب الواقعي فهو غير معقول، لماذا؟ لأن الخطاب الواقعي إذا كان وجوب فهو تعييني وإذا كان حرمة فهو تعييني، إحنا الخطاب الواقعي فيه ما لا يوجد عندنا خطاب تخييري، إذن لا يمكن أن يكون الآمر والذي أوجب التخيير هو الخطاب الواقعي، لأن الخطاب الواقعي إما وجوب تعييني وإما ماذا؟ حرمة تعييني. إذن لابد أن تقول أن الذي دل على التخيير يعني الالتزام التخييري قلبا هو خطاب خارجي. نقول أن هذا الخطاب الخارجي إما تعبدي وإما توصلي. فإن كان الخطاب الخارجي توصليا فهو تحصيل للحاصل، وهو إما محال وإما قبيح من الحكي. لماذا؟ لأنه هذا الخطاب التوصلي الذي يقول مخير، وأنا كنت مخير عقلا لا أستطيع أن أكون غير ذلك، لأنه دوران الأمر بين المحذورين، إما أن أفعل وإما ماذا وإما أن أترك. فهذا التخيير كان تخيير ماذا؟ اضطراري قهري. وهذا الوجود الخارجي يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول التزم بأحدهما التوصلي، وهذا حاصل. إن كان يريد أن يقول التزم بأحدهما تعبدان هذا جيد، وقعا لو يأتينا هذا الخطاب جيد، ولكنه لا دليل عندنا على ذلك. إذن في هذا الشق الثاني وهو أن يكون الخطاب خارجيا في مورد منه أنه لا دليل عليه وتحصيل للحاصل في شق منه، وفي الشق الثاني أنه ماذا؟ مو تحصيل للحاصل، هذا المحذور مو موجود، ولكنه ماذا؟ لا دليل عليه. قال ويمكن أن يقرر دليل الجواز بوجه أخصر مما ذكرناه بطوله فيما سبق، وهو أنه لو وجب الالتزام، لو قلنا بأنه يجب الالتزام، خب فإن كان يجب الالتزام بأحدهما المعين واقعا فهو تكليف من غير بيان، والتكليف من غير بيان ماذا؟ تكليف بما لا يطلق، مستحيل محاله، فهو تكليف من غير بيان ولا يلتزمه أحد من الفقهاء. وإن كان وجوب الالتزام وإن كان بأحدهما على وجه التخيير، هذا الوجوب الالتزام إما على وجه التخيير إما بالخطاب الواقعي وإما بخطاب خارجي، وإن كان بأحدهما على وجه التخيير فهذا لا يمكن أن يثبت بذلك الخطاب الواقعي، لأن الخطاب الواقعي ماذا؟ إما وجوب تعييني وإما حرمة تعيينية. إذن لا بد أن يكون ماذا؟ فلا بد له أي لهذا الوجوب من خطاب آخر، وجوب الالتزام الذي يريد أن يقول يجب الالتزام بأحدهما تخييرا مو الخطاب الواقعي، خطاب خارجي آخر، خطاب ثاني، وهو هذا الخطاب الآخر، وهو مع أنه لا دليل عليه، هذا إشكال مشترك بين الشقين، وهو أن مع أنه لا دليل عليه هذا المشترك، وأكو إشكال مختص بأحد الشقين دون الآخر، غير معقول، هذا في فرض التوصلية، لا دليل عليه ماذا؟ في فرض التعبدية. إذن في فرض التوصلية لا دليل عليه غير معقول لأنه تحصيل للحاصل، وفي فرض التعبدية معقول ولكنه لا دليل عليه. قال وهو مع أنه لا دليل عليه غير معقول. لماذا؟ لأن الغرض من هذا الخطاب الثاني المفروض كونه توصليا هو حصول مضمونه، إذا كان توصلي يعني يحصل أحد الغرضين، وأحد الغرضين حاصل بالضرورة، لأن هذا الإنسان إما يدفن الكافر الميت وإما يترك دفن الكافر الميت، لأن الغرض التوصلي بعد هذا بأي وجه اتفاق. كونه توصليا حصول مضمونه أي أعني إيقاع الفعل أو الترك تخيرا، وهو حاصل من دون الخطاب التخيري أيضا، فيكون الخطاب التخيري طلبا للحاصل، وهو إما محال كما ذكروا وإما لا أقل ماذا لا يصدر من الحكيم لأنه لغون على الخلاف الموجود في المسألة. إلا أن يقال بأن هذا الخطاب الآخر يريد أن يقول التزم بأحدهما تخيرا تعبدا، يعني إذا التزمت بالوجوب التزم به علاني تعبدي، التزمت بالحرمة قلبا التزم منه ماذا؟ التزم به تعبدا بنية القربان. بني يعني شنو إرشاد مقصود؟ يعني إرشاد شنو؟ لماذا؟ لماذا؟ فهو حاصل بعد، لماذا يأمر؟ عند ذلك العدل لا نحتاج، إذا مو خطاب مولوي وجوب التزام ما عدنا، احنا نريد أن نثبت الخطاب أنه يجب الالتزام في التكليف، وهذا خروج عن محل النزاع ذاك الوقت، التكليف ما عدنا وهو محال. إلا أن يقال خطاب التخييري إنما يدعي ثبوته بأن يقصد منه التعبد بأحد الحكمين، يعني إذا بنيت قلبا على الالتزام بالوجوب فهو وجوب تعبدي، على الالتزام بالحرمة فهي حرمة تعبدية، لا مجرد حصول مضمون أحد الخطابين الذي هو حاصل. إذن ذاك الإشكال وهو تحصيل الحاصل بعد غير وارد هنا، فينحصر دفع هذا الشق الثاني حينئذ بعدم الدليل. فافهم هذا، فافهم إشارة إلى دقة المطلب، هذا يعني خذ تحقيقنا في المسألة، هذا تحقيقنا في المسألة. وشيخنا الآن يأتي دور الأعلام، ماذا قالوا في هذه المسألة؟ أنت إلى هنا قلت في أن المخالفة الالتزامية القطعية جائزة في العلم التفصيلي فضلا ماذا؟ فضلا عن العلم الإجمالي. خب الأعلام ماذا يقولون؟ يقول الأعلام بحثوا في موارد ثلاثة ما يظهر منهم، لا أقل من بعض منهم، ما يظهر منهم أو بعض منهم خلاف ما ذكرنا. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يراجع المطلب من الأول، أنه يرى أن الأعلام، أن الفقهاء ماذا قالوا في هذه المسألة، أن الأصوليين ماذا قالوا في هذه المسألة، وهو أنه هل تجوز المخالفة الالتزامية القطعية أو لا تجوز المخالفة الالتزامية القطعية. هذه الموارد الثلاثة في باب الإجماع المركب لهم كلام، في باب القول بعدم الفصل لهم كلام، في مسألة دوران الأمر بين المحذورين لهم كلام. ما هو المراد من الإجماع المركب؟ درست في محله أن الإجماع إما بسيط وإما مركب. الإجماع البسيط ما هو؟ أنهم يجمعون على أن البسملة واجبة، بخلاف من يقول بأنه في السورة الصلاة مثلا لا تجب البسملة. أجمع فقهاء الإمامية مثلا أن البسملة جزء من السورة وواجبة، إجماع بسيط. ولكن الإجماع المركب ما هو؟ أن الفقهاء فيما بينهم، إما في عصر واحد إما في عصور مختلفة على الاختلاف في مبنى الإجماع، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في بحث الإجماع مفصلا على مبنى المتأخرين وعلى مبنى المتقدمين، أن الإجماع المركب هو هذا، أن تختلف الأمة أو الفقهاء، فقهاء الطائفة، على قولين، مو يشترط قولين، على ثلاثة أقوال، مو يشترط على ثلاثة أقوال، على أربعة أقوال، ما شئت فسمي الأقوال، أربعة، خمسة، سبعة، عشرة، إيش قد ما تسمي. إحنا نأخذ الحد الأقل، اجتمعت على قولين، يعني ماذا؟ يعني نصف من الفقهاء ذهبوا إلى قول، ونصف من الفقهاء ذهبوا إلى قول ثاني في قبالهم. إذن إجماع بسيط على قول واحد ما عندنا، ولكنه من التركيب بين الإجماعين ننفي ماذا؟ القول الثالث. هذا من التركيب بين القولين نحن نحصل على الإجماع، ومن هنا يسمى عندهم بالإجماع المركب. يعني أنت هذا القول، هاي المجموعة من الفقهاء الذين قالوا بجواز، وهذه الذين قالوا بمسألة أخرى، عندما تجمع بينهما نقول أن هؤلاء عندما نجمع هذين القولين يحصل لنا ماذا؟ إجماع من تركيب هذين القولين، إجماع على أن فقهاء الطائفة لا يقولون بالقول الثالث. هذا إن شاء الله بحث السيد الشهيد يشير إليه، مطابقة والالتزام، بحث إلى محله. الإجماع المركب مرادهم هذا المعنى، وهو أنه من التركيب بين القولين نحصل على ماذا؟ نحصل على إجماع لنفي الثالث، كما ذكروا في باب المكاسب، بحثنا في المكاسب، أن الفقهاء في مسألة المعاطات مثلا بين قائل بأن المعاطات تفيد الإباحة، وبين قائل بأن المعاطاة تفيد الملك اللازم ولا أكثر. خب بالجمع بين هذين القولين نحصل على ماذا؟ نحصل على أنه لا يوجد عندنا قائل بالملك اللازم، لأن الفقهاء انقسموا إلى قسمين، قسم يقول بالإباحة وقسم يقول بالملك المتزلزل والجائز، وبالجمع بينهما نقول ماذا؟ أنه لم يقل أحد من الفقهاء بالملك اللازم في المعاطاة. وهكذا أمثلة متعددة. خب هذا ما هو، كيف يستفاد منه في محل الكلام؟ طبعا كان أكو فد مطلب قبل أنا ما أشرت إليه إن شاء الله في التطبيق أشير إليه. يقول بأن ظاهر الفقهاء القائلين بالإجماع المركب وأنه حجة يقولون بأنه إذا لزم من إحداث القول الثالث طرح لقول الإمام عليه السلام فلا يجوز مخالفة ذلك الإجماع، يلزم منه خرق الإجماع المركب. يعني بعد أن أجمعت الطائفة على أن المعاطاة إما تفيد الإباحة وإما تفيد الملك الجائز، نحن علمنا ماذا؟ أن قول المعصوم يدور بين هذين، إما إباحة وإما ماذا؟ ملك جائز. طب هل يجوز لأحد أن يقول بالملك اللازم؟ لا. لماذا؟ لأنه يلزم منه خرق الإجماع المركب، يعني يلزم منه طرح قول الإمام، لأن قول الإمام إما هو الإباحة وإما هو ماذا؟ الملك الجائز. عندما تطرحهما معا فكأنك طرحت قول الإمام، لأن قول الإمام إما هذا وإما هذا. يقول ظاهر إطلاقهم هناك الذي يقولون بأنه لا يجوز طرح قول الإمام، لا يفرقون بين أن يلزم طرح قول الإمام من المخالفة الالتزامية أو من المخالفة العملية. شوفوا الشيخ شلون يرد السفيه، يقول هناك عندما قالوا أنه لا يجوز طرح قول الإمام المعلوم في الإجماع المركب لم يفرقوا بأنه تلزم المخالفة العملية أو تلزم ماذا؟ المخالفة الالتزامية. قالوا أنه لا يجوز إحداث قول ثالث يعلم من هذا القول الثالث ماذا؟ طرح قول الإمام. هسه يلزم منه طرح قول الإمام عملا، لو الأعم من أنه يلزم طرح قول الإمام عملا والتزاما. يقول ظاهر إطلاقهم هناك أنه لا يجوز القول الثالث سواء لزمت المخالفة العملية أو لزمت ماذا؟ المخالفة الالتزامية. إذن هنا الشيخ يقول هذا الذي اخترناه تبين أن جماعة من الفقهاء يذهبون إلى ماذا؟ أن المخالفة الالتزامية غير جائزة، هذا في العلم الإجمالي فضلا في العلم التفصيلي. هذه مسألة. في مسألة أخرى وهي مسألة القول بعدم الفاصل. القول بعدم الفاصل ماذا؟ نحن نعلم أن الفقهاء قالوا بالملازمة بين موردين، يقولون أن حكم هذا المورد ملازم مع حكم هذا المورد. لو سألتهم ما هو حكم هذين الموردين يختلفون فيما بينهم، لعل واحد يقول وجوب فيهما، لعل آخر يقول حرمة فيهما، لعل ثالث يقول إباحة فيهما، لعل رابع يقول استحباب فيهما. ليس الكلام في أنه ماذا يقال في الحكم فيهما، وإنما الإجماع على ماذا قائم؟ قائم على عدم الفاصل بين هذين الحكمين. إن قلت بالوجوب في أحدهما لابد أن تقول بالوجوب في الآخر، إن قلت بالاستحباب في أحدهما لابد أن تقول بالاستحباب في الآخر، إن قلت بالحرمة في أحدهما لابد أن تقول بالحرمة في الآخر. ويذكرون مثال لذلك من قبيل أن الشك في الثنائية الثانية والثالثة في الرباعيات أو الشك في الثالثة والرابعة، يقول هناك بحث فيما بينهم أن الشك في الثنائية والثنائية والثلاثية في الرباعية أو الثلاث والأربع في الرباعية، صلاة الاحتياط ركعة واحدة من قيام أو ركعتين من جلوس. يقولون هناك تلازم، من يقول بركعة واحدة من قيام يقول في الفرضين، من يقول بركعتين من جلوس يقول في الفرضين، ولا يجوزون ماذا؟ ولا يجوزون أن يقول في أحد الفرضين بركعة من قيام وفي الفرض الثاني ماذا؟ بركعتين من جلوس. وهذا معنى قول القول بعدم الفاصل. اتضح فرقه من مع الإجماع المركب. في الإجماع المركب توجد أقوال للفقهاء ولا يجوز إحداث قول آخر، هنا موجود توجد أقوال ولا يجوز إحداث قول آخر، لا يجوز إحداث قول آخر، ولكن لا يمكن التفكيك بين هذين الفرضين أو الفروض الثلاثة أو الأربعة أو أي مقدار من الفروض والموارد. يقول أيضا في تلك المسألة يظهر منهم أنهم يقولون ماذا؟ أنه لا يمكن إحداث شيء يلزم منه طرف قول الإمام. وأيضا هناك لهم إطلاق لا يفرق أن يلزم منه طرف قول الإمام التزاما أو عملا. إذن تبين في هاتين المسألتين أن الفقهاء ماذا يقولون في الإجماع المركب وفي القول بعدم الفاصل، ماذا يقولون؟ أن المخالفة الالتزامية غير جائزتين، هذا في المعلوم بالإجمال، فما بالك في المعلوم تفصيلا. قال هذه الجملة أنا ما قرأتها وأشرت إليها فيما سبق. قال فإن قلت هذا، وأما دليل جواب عن إشكال مقدر، فإن قلت كيف تقول أنه لا دليل عندنا على وجوب الالتزام مع أنه وردت أدلة تثبت لنا وجوب الالتزام بما جاء به النبي؟ يقول هذا خارج عن محل الكلام، هذا يرتبط بماذا؟ الذي هو من مقتضيات الإيمان بالرسالة، ونحن كلامنا أين؟ في الوجوب التخييري، أنه يجب الالتزام بهذا، يعني الوجوب تبني عليه، يجب الالتزام بذاك، الحرمة تبني عليه. أما هذه الأدلة التي تذكرونها، هذه أدلة تثبت أنه يجب الالتزام بما جاء به النبي على ما هو عليه في الواقع، ولا علاقة له بالوجوب التخييري الذي هو محل الكلام. نحن قلنا أنه لا دليل على الوجوب التخييري، لأنه هو ماذا قال؟ قال فينحصر دفعه حينئذ بعدم الدليل. إن قال قائل لماذا تقول أنه لا دليل هذه الأدلة؟ يقول لا، هذه الأدلة مفادها الالتزام بما جاء به النبي على ما هو عليه في الواقع، ومحل كلامنا ماذا؟ وجوب الالتزام بأحدهما تخييرا. قال وأما دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله فلا يثبت ذلك الدليل إلا ماذا؟ إلا الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه، ولا علاقة له بمحل الكلام، لا يثبت لنا الالتزام بأحدهما تخييرا عند الشك كما هو محل الكلام. عند ذلك يقول الشيخ فقها هذا. خب الآن يأتي إلى كلمات الفقهاء، بعد أن بين مبناه يأتي إلى كلمات الفقهاء. يقول ولكن الظاهرة، هذا بعد شنو استدراك يريد أن يقول بأنه لا الفقهاء خالفوا فيما ذهبنا إليه، ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب في مسائل ثلاث: واحدة في الإجماع المركب، واحدة في القول بعدم جواز الفصل، واحدة في دوران الأمر بين المحذورين التي سيأتي في الصفحة اللاحقة. ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب من فقهائنا الإمامية في مسألة الإجماع المركب، الظاهر منهم ماذا؟ إطلاق القول بالمانع. عن ماذا إطلاق القول بالمانع؟ عن الرجوع إلى حكم علم أن ذلك الحكم المرجوع إليه علم عدم كونه حكم الإمام في الواقع. خف المقام، نحن عندما نرجع إلى الإباحة نعلم أنه هذا غير حكم الله الواقعي أو لا نعلم؟ نعم، لأنه نعلم في الواقع إما واجب وإما حرام، فبإجراء الأصل نحكم ماذا؟ بالإباحة. إذن علمنا بأنه ليس حكم الإمام، علمنا بأنه ليس حكم الشارع. يقول إطلاق قولهم هناك يقول أنه لا يجوز الرجوع إلى حكم علم بمخالفته للإمام، هل لا يجوز الرجوع التزاما أو ماذا؟ عملا، لا فرق في ذلك. في دوران الأمر بين المحذورين ومخالفة عملية بعد ما عدنا، فقط عندنا مخالفة التزامية. إطلاق المانع يقول بأنه لا يجوز الرجوع إلى الإباحة، لأنه يعلم منه ماذا؟ طرح قول الإمام المعلوم بالإجمال. إطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم علم عدم كون ذلك الحكم كالإباحة في المقام حكم الإمام في الواقع، وعليه، هاي المسألة الثانية، وعليه أي على ذلك القول بالمنع عن الرجوع إلى آخره، وعليه بنوا عدم جواز الفاصل فيما علم كون الفصل في ذلك الذي لا يجوز الفصل فيه طرحا لقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه نحن نعلم أن الإمام، استكشفنا من الإجماع أن الإمام ماذا؟ قائل بالملازمة بين هذين، هسه حكمه ما هو؟ ما لا نعلم، ولكن هناك ملازمة، فإن قلنا بالفصل يلزم ماذا؟ خلاف تلك الملازمة المعلومة أنها حكم الإمام وحكم الشارع. هاي المسألة الثانية. خب شيخنا أحسنتم، أو لا احتمالية بعد، ولكنه إذا قلت بالفصل ماذا؟ قطعية هم أحسنهم. يعني هنا الفقهاء لم يجمعوا على الوجوب أو الحرمة حتى نستكشف قول الإمام، وإنما أجمعوا على ماذا؟ أجمعوا على الفاصل. فإذا فصلنا ماذا؟ قطعنا بأنه خالفنا الإمام. قال خب شيخنا، هؤلاء المخالفون لك هل يوجد موافق لك؟ يقول نعم، هؤلاء الذين خالفونا في جواز المخالفة الالتزامية وقالوا بعدم جواز المخالفة الالتزامية في المسألتين المتقدمتين يوجد بعض من عاصرنا ذهب إلى ما اخترناه. نعم، يعني لا تصوروا أن كل الفقهاء خالفونا فيما ذهبنا إليه، لا يوجد من وافقنا. نعم، صرح غير واحد من المعاصرين من فقهاء أو الأصوليين الذين عاصروا كالمحقق صاحب الفصول وأمثاله، نعم صرح غير واحد من المعاصرين في تلك المسألة، وهي مسألة الإجماع المركب التي هي محل الكلام في تلك المسألة، فيما إذا اقتضى الأصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع صرح ماذا؟ بجواز العمل بكليهما. إذن ماذا؟ إذن موافق لنا هذا، جواز العمل ماذا؟ بالأصلين، وإن خالف الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال. ونحن أيضا قلنا أنه نعمل بالأصلين وإن كان مخالفا للحكم الواقعي المعلوم بالإجمال. بلي هسه منه هذا في شبهة حكمية، طبعا في الإجماع المركب هو شبهة حكمية. ياهو كان شبهة حكمية وموضوعية، احنا قلنا بالجواز فيهما. بلي يعني ياهو شبهة حكمية كان، اي بلي قلنا بأنه جائز. لا هذا يشير إلى أنه في الإجماع المركب أنه أخر، مو قلنا بأن الفقهاء في الإجماع المركب ماذا قالوا؟ في الإجماع المركب قالوا إذا وجد قولان إذا لا يمكن إحداث قول ثالث. صاحب الفصول يقول ماذا؟ لا يجوز إحداث قول ثالث، من قال لكم حتى لو علمت بطرح قول الإمام؟ هذا مقصود هذا المعنى، وهو أنه في تلك المسألة، يعني يا مسألة مسألة الإجماع المركب التي قلنا أنه لا يجوز إحداث قول ثالث، صاحب الفصول يقول لا، نحن نجري الأصل في هذا القول ونجري الأصل في هذا القول ونعمل ماذا؟ ونوجد قولا ثالثا، وهو الإباحة كما في المقام. يعني نجري الأصل عن الوجوب ونجري الأصل ماذا؟ عن الحرمة، ونقول بالإباحة، لأنه هذا إجماع مركب يصير بعد أنه قائلون بالوجوب أو الحرمة. إذن قول الإمام منحصر في ماذا؟ في الوجوب أو الحرمة. خب إذا أجرينا الأصل فيهما يلزم ماذا؟ طرف قول الإمام. إذا أجرينا الأصل فيهما معا وقلنا بالإباحة يلزم ماذا؟ طرح قول الإمام. ونفس المسألة هي أيضا ذيك الإجماع مركب مش آخر. قال نعم صرح غير واحد من المعاصرين في تلك المسألة، أي في مسألة الإجماع المركب، فيما إذا اقتضى الأصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما حكمين، يعني عندما نجري عدم الحرمة ونجري عدم الوجوب. خب أنت تعلم أنه إما عدم الوجوب غير مطابق وإما عدم الحرمة غير مطابق، يقول مع ذلك يمكنك أن تعمل بكلا الحكمين، يعني هم بعدم الوجوب وهم بعدم الحرمة، وتقول بالإباحة ولا محذور في ذلك بمخالفة أحدهما للواقع بجواز العمل بكلا الحكمين وهو عدم الوجوب وعدم الحرمة. ثم بعض المعاصرين أيضا، هذا كلام الإجماع المركب أين يكون؟ في الشبهة الحكمية. قاس المقام بالشبهة الموضوعية، قال كما أنه في الشبهة الموضوعية كيف يجوز، إذن في الشبهة الحكمية أيضا يجوز. وقاسه أي محل الكلام وهو الإجماع المركب، وقاسه بعض الفقهاء على العمل بالأصلين المتنافيين في الموضوعين في الموضوعات. كيف أنه إذا جرى الأصلين المتنافيين مع المعلوم الواقعي في الموضوع جائز لأنه يخرجه عن مجرى الحكم الواقعي، كذلك يجوز في الشبهة الحكمية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن نقبل بأنه صحيح أنه يجوز العمل بالثالث وطرح الأول والثاني، ولكن هذا القياس الذي ذكره البعض وهو قياس الشبهة الحكمية بالشبهة الموضوعية قياس مع الفارق. لماذا قياس مع الفارق؟ بعد اتضح فيما سبق أنه بالأمس قلنا أن جريان الآصل في الشبهة الموضوعية لا يبقي مجالا للحكم وبعبارة أخرى حاكم على دليل الحكم، بخلافه في جريان الآط في الشبهة الحكمية فإنه معارض ومناف ماذا؟ للحكم المعلوم إجمالا. فإذا قياس مع الفارق، لكن هذا الفارق ليس، هذا الفرق ليس بفارق لا يؤثر. صحيح أكو فرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، ولكن نحن نلتزم فيهما معا، يعني الشبهة الحكمية والموضوعية بجواز المخالفة الالتزامية. قال لكن القياس في غير محله. لماذا في غير محله؟ لما تقدم من أن الأصول في الموضوعات حاكمة على ماذا؟ على أدلة التكليف، لأنها أساسا تخرج المورد عن موضوع وعن الموضوع، فينتفي الحكم من باب السالم بانتفاء الموضوع. فإن البناء، نفس المثال المتقدم، مطلب جديد ماكو، فإن البناء على عدم تحريم المرأة لأجل البناء بحكم الأصل على عدم تعلق الحلف بترك وطئها، إذا لا يدخل في موضوع الحرمة، فهي خارجة عن موضوع الحكم بالتحريم، بتحريم وطئ من حلف على ترك وطئها، هذا حكمه كان، نخرجه عن موضوع هذا الحكم. وكذا الحكم بعدم وجوب وطئها لأجل ماذا؟ لأجل البناء على عدم الحلف على وطئها، فهي أي المرأة المرددة خارجة عن موضوع الحكم بوجوب وطئ من حلف على وطئها، وهذا بخلافه في الشبهة الحكمية، فإن الأصل فيها أي في الشبهة الحكمية محاكم على التكليف، وإنما معارض لنفس الحكم المعلوم بالإجمال، وليس هذا الأصل مخرجا لمجراه عن موضوع الحكم حتى لا ينافيه جعل الشارع، بل يكون هذا الأصل منافيا لجعل الشارع. خب شيخنا أكو فرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية، ولكن هذا هل يفرق؟ يقول لا، لا فرق، بس أردنا أن نبين لكم أنه في الشبهة الموضوعية لا يوجد طرح، ولكن في الشبهة الحكمية يوجد طرح للحكمين، لكن هذا المقدار من الفرق غير مجد غير مفيد حتى نقول في الشبهة الموضوعية تجوز المخالفة الالتزامية وفي الشبهة الحكمية لا تجوز المخالفة الالتزامية، لا فيهما تجوز المخالفة الالتزامية. إذ اللازم من منافات الأصول لنفس الحكم الواقعي حتى مع العلم التفصيلي ومعارضة تلك الأصول للحكم هو كون العمل بالأصول موجبا لطرح الحكم الواقعي من حيث الالتزام لا أكثر من ذلك. أنت عندما تجري الأصول في الأطراف تلزم مخالفة عملية لو المخالفة التزامية كما هو المفروض؟ تلزم مخالفة التزامية، وقد قلنا فيما سبق بأنه لا دليل على حرمة المخالفة الالتزامية. جريان الأصول في التفصيل أو أن المخالفة الالتزامية في العلم التفصيلي جائز فضلا عن ماذا؟ عن المخالفة الالتزامية في العلم الإجمالي التي يكون مع جريان الأصل. في مورد عدم جريان الأصل قلنا بالمخالفة الالتزامية، فما بالك في مورد يجوز جريان الأصل فيه. قال إذا لازم من منافات الأصول لنفس الحكم الواقعي ماذا؟ حتى مع العلم التفصيلي ومعارضة الأصول للحكم هو كون العمل بالأصول موجبا لطرح الحكم الواقعي، ولكن من أي جهة؟ من حيث الالتزام. فإذا فرض جواز ذلك هسه إما بالدليل الأول وإما بالدليل الثاني الذي ذكرناه ثانيا، فإذا فرض جواز ذلك لأن العقل والناقل لم يدل إلا على حرمة المخالفة العملية، إذن فليس الطرح من حيث الالتزام مانعا عن إجراء الأصول المتنافية في الواقع. خب لعد شيخنا هذا الذي اخترتموه مخالف لما هو ظاهر جملة من الأصحاب، عند ذلك يدخل الشيخ رحمة الله تعالى عليه في ماذا؟ في توجيه كلام الأصحاب، وبعد ذلك أيضا فهرسة البحث القادم، وبعد ذلك أيضا يقول بأنه والأقوى ماذا؟ أنه لا يجوز المصير إلى الإباحة لدليلين نذكرهما بعد ذلك. والحمد لله رب العالمين. فقد مطلب البارحة الأخ سألني وقلت له بعد البحث وما جاءنا، فقد قال قلنا مع اتحاد زماني الوجوب والحرمة هذا القيد إنما أخذه حتى لا تعقل المخالفة العملية، وإلا لو لم يؤخذ هذا القيد فالمخالفة العملية متصورة. كيف متصورة؟ وهو أنه إذا افترضنا ماذا؟ إذا كان هذا الشيء واجبا فهو في أول الشهر، وإذا كان حراما فهو ماذا؟ في آخر الشهر. إذن هو يعلم أنه إذا كان ما نذر به هو وجوب المباشرة فهو في أول الشهر، وإذا نذر ما نذر به هو حرمة المباشرة يعني ترك المباشرة فهو في آخر الشهر. الآن هو ماذا يفعل؟ في أول الشهر يترك، وفي آخر الشهر ماذا يفعل؟ إذن مع اختلاف الزمان تتصور المخالفة العملية.